على 73 فرقة، فواحدة في الجنة واثنتان وسبعون في النار. قالوا: من هم يا رسول الله؟ يعني الذين يدخلون الجنة. قال: هم الجماعة. حديث صحيح، وقد صححه العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه. عباد الله، ونحن في هذه الأوقات والكل ينتظر أن ييسر الله برئيس لهذه البلاد، والكل ينتظر إعلان النتيجة، فنسأل الله تعالى أن يوفق بحاكم يكون آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، يحكم فينا بالعدل، يحكم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولكني في هذا المقام، وقد كثر الكلام في قضية هذا السباق، كثر من قبل ويكثر كذلك في هذه الأيام، أتكلم عن أمر آخر، وهو ما صدرت به حديثي في حديث افتراق الأمم وفي حديث افتراق الأمة. والكلام في الفرق كلام يطول في عرض عددها ومقالاتها، لا تكفي خطبة ولا خطب، وإنما أتكلم عن فرقة هي من أشد تلك الفرق الهالكة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها في النار. أتكلم عن إحدى هذه الفرق، من أشد هذه الفرق كفرا وبغضا وحقدا وحنقا على أهل السنة والجماعة. أتكلم عن فرقة تاريخها أسود، أتكلم عن سرطان يسري في جسد هذه الأمة، أعلنت العداء والبغضاء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نبتة يهودية، نبتة سقيت وترعرعت على دماء الصحابة وعلى دماء التابعين وعلى دماء الصالحين في كربلاء وفي صفين وفي يوم الجمل. أتكلم عن فرقة دائما وأبدا يهرم فيها الكبير ويترعرع ويربى فيها الصغير، كيف يحقد على المسلمين، كيف يكفر أهل السنة والجماعة في كل عام، يربون أبناءهم ويحيون النعرات في نفوسهم وفي صدور أبنائهم على أهل السنة والجماعة. في يوم عاشوراء، في يوم المناحات، في يوم اللطم، في يوم تشقيق الجيوب والثياب ولطم الخدود، يربون أبناءهم على تلك الثارات ويذكرونهم بالأكاذيب وبالكلام المختلق الموضوع المصنوع، بما وقع لكبارهم وبما وقع لآل البيت في زعمهم وكذبهم، وإذا بهم يقومون بتقطيع أبدانهم وجلودهم حتى ينشأ هؤلاء الصغار على محبة الدماء وعلى رؤية الدماء، ينمونهم على بغض أهل السنة والجماعة. إنها الفرقة الباطنية، إنهم الرافضة، هذا السرطان الذي يؤجج البلاء اليوم في جسد الأمة، إنه المكر الذي يراد اليوم في بلادنا ويسري اليوم ليقتحم تلك البلاد التي ما فرح فيها العبيديون ولا انتشر مذهبهم في بلادنا في هذه البلاد الحبيبة، كانت سدا منيعا أمام الرافضة الذين يتسمون في بعض البلاد كذبا بالشيعة. الشيعة قديما هم الذين يفضلون عليا على عثمان، لكنهم لا يقعون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم لا يكفرون أهل سنة وجماعة، لكنهم لا يطعنون في أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما الموجودون اليوم من الباطنية والإثنى عشرية والنصيرية، وفي كل زمان يولدون لنا فرقا بأسماء مختلفة في ذلك التاريخ الأسود، إنك إذا استقرأت تاريخ هؤلاء وجدت البلاء ووجدت الفتن شاخصة أمامك. ارجع إلى الوراء، إلى فجر التاريخ، ما الذي فعله هؤلاء في أمير المؤمنين، في الخليفة الثاني عمر رضي الله تعالى عنه؟ قتله أبو لؤلؤة المجوسي، هذا المجوسي الذي خرج من ضيضاه وخرج من نسله تلك الفرقة الهالكة. هذا الرجل الذي يجعلون له اليوم في إيران قبرا ومزارا ومشهدا، يحجون إليه، يطوفون به، يتمسحون به، يتبركون به لعمله العظيم في قتل عمر رضي الله تعالى عنه. ثم يأتي بعد ذلك عبد الله ابن سبأ اليهودي الذي أظهر الإسلام وأبطن الكفر، فإذا بسمومه تسري في هذه الأمة، إذا به يؤلب على عثمان رضي الله تعالى عنه ويثير ثوارا عليه، فيقتل عثمان رضي الله تعالى عنه وهو يقرأ في كتاب الله، ثم يؤجز صراعا بين علي ومعاوية، ثم يسري سمه إلى طائفة من الناس، يوهم هؤلاء أن عليا هو إله من دون الله، فيعبد هؤلاء عليا رضي الله تعالى عنه وأرضاه من دون الله، فيجمعهم علي رضي الله تعالى عنه ويأمرهم وينصحهم، ومع ذلك ما تراجعوا، فيشق لهم الأخاديد ويحرقهم بالنار. هذا مسلسل هذه الطائفة، وإذا بهم كذلك، وقد جمع الله الأمة على يد الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه، فما زالوا يؤلبون وما زالوا يبثون سمومهم حتى يأمرون الحسين ويدعون الحسين رضي الله تعالى عنه إلى الخروج، فيخذلوه ويقتلوه، فوالله ما قتله لا يمني ولا مصري ولا حجازي ولا نجدي، ولكن قتله أهل الكوفة الذين دعوه ومنوه بالخروج إليهم. مسلسل يعرف فيه الفساد في ذاك التاريخ العفن لتلك الطائفة الإثنى عشرية، لهؤلاء الرافضة الباطنية، وكم وكم من الفساد والإفساد الذي يقع اليوم في الأمة، والذي يراد لأمتنا، والذي يراد اليوم في بلادنا. وإذا بهؤلاء بعد هذه التكتلات تكون لهم دول، قامت دول، ولا بد أن نراجع التاريخ وأن نرجع إلى التاريخ. فإذا رجعت إلى دولهم، تلك الدول التي أنشأوها، فانظر إلى دولة القرامطة، هؤلاء الذين يعودون إلى هذا الفكر العفن، دولة القرامطة، والتي ظهرت في الأحساء وظهرت في البحرين، فإنهم فعلوا الأفاعيل بالمسلمين، قتلوا الحجيج في يوم منى وملأوا بئر زمزم بأجساد الحجيج الذين جاءوا حجا لبيت الله تعالى ولله سبحانه وتعالى. وإذا بهم يقتلعون الحجر الأسود، ويبقى الحجر الأسود عندهم أكثر من 20 عاما، أكثر من 20 عاما يبقى الحجر الأسود في الأحساء عند القرامطة. هذه دولة من دول الرافضة، والدولة البويهية والتي كانت في العراق وفي بغداد فعلوا الأفاعيل بأهل السنة والجماعة، قتلوا من كان معروفا بالتسنن وفعلوا الأفاعيل بالعلماء، وإذا بهم هم أول من سن سب الصحابة وشتم الصحابة، ونزلت نساؤهن ينشرن الشعور يلطمن الخدود، وكم فعلوا من البدع والمحدثات. وأما الدولة العبيدية والتي كانت في هذه البلاد والتي تنسب إلى نسل النبي صلى الله عليه وسلم زورا وإثما وبهتانا، ففعلوا الأفاعيل كذلك بالمسلمين، وكان منهم الحاكم بأمر الله، هذا الرجل الذي ادعى الألوهية والذي كان يحرم على الناس أن يعملوا نهارا، والذي كان يعتقد بتناسخ الأرواح، وعزم مرتين على نبش قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. استمر حكم هؤلاء على مدار القرنين من الزمان حتى يسر الله بقائد مسلم بصلاح الدين الأيوبي فأنهى حكم هؤلاء العبيديين إلى رجعة بإذن الله تعالى، إلى غير رجعة بإذن الله تعالى. وكم فعلوا من خسة ومن مكر ومن خيانة في هذه الأمة، والله لو رجعت إلى أعظم الخيانات في العالم لن تجد خيانة أعظم من خيانات الرافضة للمسلمين ولأهل السنة في الزمان الماضي وفي هذا الزمان وفي هذه الأيام في زماننا المعاصر. التتار، كيف دخل التتار إلى بلاد الإسلام، إلى بلاد العراق، فأنهوا دولة سنية الدولة العباسية. دخل هؤلاء بمكر الرافضة، بخيانة ومكر من نصير الدين الطوسي وابن العلقمي، حيث أوعز هؤلاء إلى الملك والخليفة بعدم قدرته على قتال التتار، وأنه سيسعى بصلح وأمن وأمان للخليفة وللمسلمين. وإذا بهؤلاء يفتحون الأبواب مشرعة، يفتحون الأبواب للتتار، فيدخل التتار ذبحا وقتلا واغتصابا للنساء وسفكا للدماء وقتلا للعلماء. فعلوا الأفاعيل التي ذكرها ابن الأثير رحمة الله تعالى عليه، وقال يا ليت أمي لم تلدني قبل هذا. تمنى رحمة الله تعالى عليه من هول ما وقف عليه ومن تلك الفظائع التي وقعت من التتار، يقتلون 2 مليون مسلم في بغداد وحدها، كان ذلك بخيانة الرافضة، كان ذلك بخيانة تلك الفرقة الغادرة الخائنة. ويستمر ذلك كذلك في بلاد الشام على يد النصيرية، تلك الفرقة التي ترتكب الجرائم اليوم في بلاد الشام المباركة في أهل السنة والجماعة. انظر إلى ماضيهم، هم كذلك الذين فتحوا الأبواب، فتحوا الأبواب للتتار، وهم الذين كانوا من حلفاء الفرنسيين في غزوهم وفي سفك دماء المسلمين، كانوا من حلفاء الفرنسيين. ما يأتي عدو ولا يأتي مغتصب ولا يأتي لص سارق إلا وتجد هؤلاء الرافضة والنصيرية ومن يتسمى بالشيعة اليوم، تجده عونا ونصرا ونصيرا لأعداء الإسلام على أهل السنة والجماعة وعلى المسلمين. هذا في الماضي. وإذا نظرت اليوم في تاريخنا، في نشأة الدولة الصفوية التي ظهرت في 10 على يد إسماعيل الصفوي الذي يقال له الشاه، فعل الأفاعيل بعد أن أنشأ جمهورية إيران الأولى، فعل الأفاعيل بأهل السنة ونبش قبور أهل السنة وذهب كذلك ونبش وأرسل من يقوم بنبش قبر أبي حنيفة رحمة الله تعالى عليه. ولا تسمع صوتا اليوم لسني في تلك البلاد فلا يتركون ولا يفتحون فسحة ولا يفتحون ما يسمونه بحرية. هذه الحرية تفتح لجميع الطوائف وتتاح لجميع الطوائف إلا لأهل السنة والجماعة. ثم تأتي الجمهورية الثانية في هذا القرن أو في نهاية القرن السابق على يد الهالك الخميني، وفعل ما فعل في نشر المذهب الرافضي، فأقوى من يقوم بنشر المذهب الرافضي الإثنى عشرية، وهم الرافضة يبذلون الأموال ويرسلون الوفود ويرسلون الطاقات من أجل نشر هذا المذهب. وإذا نظرت الآن في دولنا، في الدول الإسلامية وفي الدول العربية، ترى كيف تمدد هؤلاء بفكرهم وبمعتقدهم. ها هم ينتشرون الآن في بلاد اليمن، وما الذي فعلوه في اليمن؟ أدعوا إلى الأمن والسلام والأمان، يحاربون أهل السنة ليلا ونهارا، يمتلكون من الأسلحة ما لا يمتلكه الجيش اليمني، يمتلكون من الذخيرة ما لا يمتلكه الجيش اليمني. من أين هذا؟ إنه من إيران، لنشر ذلك المعتقد. وحكامنا في غفلة والمسلمون في غفلة، وإذا بهم يتمددون في البحرين وفي الإمارات وفي الكويت وموجودون في المملكة، وإذا بهم يتمددون في لبنان وفي سوريا، وما دخلوا بلدا إلا وجعلوها نارا تتأجج على أهل السنة والجماعة. أترون؟ أنرى الآن ما يحدث في بلاد لبنان، ما يحدث من النصيرية ممن يتسمى بالعلويين بمساعدة حزب الله، هذا الحزب الذي طبل له كثير من الناس، الذي دعا له كثير من المغفلين، وهو حزب وثني، حزب يدعو إلى بغض أصحاب رسول الله، يدعو إلى الكفر وتكفير أهل السنة والجماعة، ويفعلون الأفاعيل بالمسلمين. وليس ببعيد عنا ونرى في كل يوم تلك المشاهد التي تقع للمسلمين في سوريا، تقع بفعل النصيرية ومساندة الرافضة. أما توقفت عند هذه المشاهد فتنظر في أمرها كيف تكتل هؤلاء، كيف اجتمع هؤلاء بحقد وببغض لأهل السنة والجماعة. عند أن ترى تلك المشاهد تعلم ما قلت قبل قليل، إنهم يتربون ويربون أبناءهم على زرع البغضاء والشحناء والدماء في نفوس أبنائهم. نعم، يربون أبناءهم على ذلك. أقول هذه المقدمة لما علمه كثير من الناس اليوم من إرادة واضحة ومن سعي حثيث لإيران وللرافضة وللإثنى عشرية في زرع هذا المعتقد في بلادنا السنية، في هذه البلاد التي تعرف قدر ومكانة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان لابد من التنبيه والتحذير من هذه الفتنة، فوالله ما دخل هؤلاء بلدا إلا وجعلوها نارا تتأجج وزرعوا فيها الفتن، كما نرى الآن في سوريا وفي لبنان وفي اليمن وفي أكثر بلاد الأرض. مصر كانت دائما وأبدا هي البوابة والحصن الحصين والسد المنيع لإفريقيا من هؤلاء الروافض. ما استطاع هؤلاء من بعد دولتهم العبيدية أن يدخلوا إلى هذه البلاد، فهل يدخلوا البلاد في عصر الأغلبية الإسلامية؟ فهل يدخلوا البلاد بعد أن قويت شوكة المسلمين؟ لا والله، ولكن قد يدخلوا في حال غفلة وفي حال انشغال. فاليوم الأمة مشغولة على مدار عام، استغل هؤلاء هذا العام في بث سمومهم وفي إرسال الأموال إلى ضعفاء النفوس فيأتون إلى الجهلة من الناس يذكرون لهم محبتهم لآل البيت وتعظيمهم لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيغتر بذلك المغترون، يغتر بذلك الجاهلون، ثم يأتون إلى الفقراء يدعمونهم بالمال، تبذل من أجل ذلك أموالا طائلة، تبذل أموال طائلة. فإذا بهؤلاء يأخذون المرحلة الأولى حب آل البيت ثم حب الدنيا والمال، ثم تأتي المرحلة الثانية ذكر ما وقع من أهل السنة في عداء لآل البيت وفي تقتيل لآل البيت، ثم تأتي المرحلة الأخرى سب أصحاب النبي، ثم إلى أن ينقلب جماعة في المجتمع إلى رافضة، إثنى عشرية إلى شيعة بهذا المصطلح، ويقع البلاء في البلاد. عند ذلك يندم الإنسان في وقت لا ينفع فيه الندم، فلا بد وأن تستيقظ الأمة. قبل أسبوع خرج علينا الإعلام وبين أن هناك حسينية عند أن زار المعمم الكوراني هذه البلاد افتتح تلك الحسينية. هذه الحسينية التي يجتمع فيها هؤلاء على اللطم والمناحات والثارات وذكر الأناشيد التي تؤجج العواطف، يذكرون ما وقع من نكبات لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتون بالقصص الموضوعة المكذوبة مما وقع من تعذيب وسفك للدماء، فلا يخرج الإنسان من ذلك المجلس إلا وهو يشتاط غضبا ويمتلئ حقدا وبغضا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أهل السنة والجماعة. افتتح هذا المعمم تلك الحسينية ثم أغلقت بعد ذلك، واليوم يظن الناس أن الأمر قد انتهى. لا والله، إنهم يأتون يجسون النبض ولا يصابون بالتقاعس والتهاون والكسل، ستأتي دورات وصولات وجولات. ولذلك صرح قبل يومين المسؤول الأول عن مركز يقال له مركز الإمام علي، قال إننا سنعلن في الأيام القادمة افتتاح 10 حسينيات، سيفتتحون 10 حسينيات. ثم يناشد منظمات المجتمع المدني ويناشد حقوق الإنسان أنهم لا بد وأن يأخذوا حقهم، وأن يأخذوا حقهم في المعتقد وفي التعبير. هكذا يبدأون، وإذا بنا بالأمس نسمع كذلك، بل قرأت بنفسي أن هذا الرجل الذي يقال له مجد الجلاد عزم على تأسيس حزب شيعي. هذه أخبار يظن أن إنسان أخبارا، لكنها أمور مدروسة، أمور تمشي، وهناك من يقوم بتحريكها لإدخال هذا المعتقد في تلك البلاد. وإذا ما دخل هذه البلاد فقد دخل إلى ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا والسودان، وافتتح هؤلاء أفريقيا بأكملها. فأين نحن؟ وأين العلماء؟ وأين طلبة العلم؟ وأين المسؤولون؟ الكل اليوم في حال غفلة، والكل لا بد وأن تتحد هذه الطاقات أمام هذه المعتقدات الفاجرة. هؤلاء يعتقدون أن الأئمة ينقسمون إلى، أو عددهم 12 إماما. منزلة هؤلاء الأئمة أعظم من منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء يطلعون على اللوح المحفوظ، يعلمون ما كان وما سيكون. هذا ليس كلاما، وإنما هو ما يصرحون به في خطبهم في مواعظهم، وهو المسجل المكتوب في كتبهم ومراجعهم. الأئمة 12 يعلمون ما في اللوح المحفوظ، يعلمون ما كان وما سيكون، بل يشاركون الرب سبحانه وتعالى في اتخاذ القرارات. وهؤلاء كانت إمامتهم بالوحي، أي كان الوحي ينزل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهم من الآيات في زعمهم وكلامهم ما ليس للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. من عقيدتهم كذلك أنهم يرون أن ثلثي القرآن مفقودة، ليست عند أهل السنة والجماعة، الموجود عند أهل السنة هو ثلث القرآن فقط، وهم يمتلكون مصحف فاطمة كاملا، ثم يرون كفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باستثناء العدد القليل، فماذا بعد ذلك؟ لا كتاب ولا سنة. فإذا كانوا يرون كفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكل ما نقله الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كذب، فهو عن أناس كفار لا يؤخذ. إذن قد ردوا السنة كلها، وردوا كذلك القرآن لنقصه. ثم يأتي إنسان بعد ذلك ويقول: أليسوا يشهدون أن لا إله إلا الله؟ أيشهد الإنسان أن لا إله إلا الله ويصح إسلامه بعد كفره بالقرآن وبعد كفره بسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله إن لم يكن عندهم إلا سب عائشة رضي الله تعالى عنها لكفروا بذلك، عائشة المبرأة التي براها الله من فوق سبع سماوات، فإنهم يطعنون فيها بالزنا ويعنون حفصة رضي الله تعالى عنها، وكلامهم مشهور معروف في لعنهم المتواتر، والذي يقولون فيه: اللهم لعن الجبت والطاغوت وابنتيهما، يعنون حفصة وعائشة وعمر وأبا بكر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. وكم وكم من المصائب والشركيات في أناس يعبدون الأموات، يسجدون لغير الله، يطلبون النفع وزوال الضر من أموات لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. هذا شرك صريح موجود. كل هذا البلاء وغيره كثير من المعتقدات الفاسدة الشركية في هذه الفرقة. أما عن الفساد فحدث ولا حرج، عن من تحليلهم للمتعة، فالرجل يجلس مع البنت سواء كانت أما أو كانت بنتا أو أختا، فيتفق معها على مدة زمنية بمبلغ من المال يقضي وطره، فجعلوا الزواج عملية جنسية تقضى في دقائق، فانتشر بفعلهم الفساد والزنا والعهر، بل يرتبون على ذلك الأجر ويذكرون هذا في كتبهم: من تكلم مع من يتمتع بها كانت له حسنة، فإن أتاها غفر له ما تقدم من ذنبه، فإذا اغتسل لا يمر الماء على شعرة إلا غفر له بعدد شعره من الذنوب. أرأيت هذا الفساد وهذا البلاء وهذا الضلال الذي سار وانتشر في جسد الأمة؟ ويراد اليوم بأمتنا، يراد أن ينتشر الفساد في بلادنا، فنسأل الله تعالى السلامة والعافية. أما تكفيرهم لأهل السنة والجماعة وتكفيرهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يخفى على أحد، ولذلك لا بد من وقفة حاسمة، لا بد أن يستيقظ الناس في هذه البلاد التي يسر الله فتحها على يد عمر بن العاص، عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بلاد سنية، بلاد تعرف لأصحاب رسول الله قدرهم وحقهم ومكانتهم. استمر هذا الخير حتى جاءت الدولة العبيدية ففعلوا الأفاعيل بالمسلمين، ثم ذهب هذا الشر بفضل من الله على يد صلاح الدين الأيوبي، واستمرت هذه البلاد تعلن راية السنة وترفع راية السنة إلى يومنا، وكانت دائما تصد تلك الهجمات الرافضية الباطنية حتى في زمان الإمام السيوطي رحمة الله تعالى عليه. وقد جاء شيخ رافضي من بلاد إيران وأراد أن ينشر مذهبه، فتصدى له العلماء، وألف الإمام السيوطي رحمه الله كتابا يتكلم فيه عن مصائب الرافضة وجرائم الرافضة، وسماه الاعتصام بالسنة. وكم وكم كانت من وقفات حاسمة للعلماء. ولذلك إنني أنادي الدعاة وطلبة العلم والمفكرين، أنادي كذلك أهل الخير أن يقفوا وقفة حاسمة في هذه الأيام التي تنتشر فيها الفتن في البلاد، ويسري هؤلاء انتهازا لهذه الفرصة أن يكون هناك عمل دؤوب ووقفة حاسمة لصد هذه الهجمة الرافضية الخبيثة على بلادنا. نسأل الله تعالى التوفيق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، إن من المسؤولية على جميع المسلمين أن يدافعوا عن معتقدهم وأن يدافعوا عن دينهم كدفاعهم عن أعراضهم بل أشد، وعن أنفسهم وأموالهم. فوالله لا خير في البقاء في الحياة على ظهر هذه الأرض في بلاد يسب فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يكفر فيها بالقرآن ويطعن في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا بد من وقفة حاسمة، ومن عمل جاد، ومن خطة مدروسة لصد هذا العدوان بدون تهاون وبدون تقاعس وبدون غفلة ولا نوم ولا كسل. لا بد وأن يشتغل العلماء بتعليم وبنشر معتقد أهل السنة، المعتقد الصافي، المعتقد الذي يفرق بينه فيه بينه وبين العقلانية والاعتزالية والباطنية والليبرالية والعلمانية. لا بد وأن يوضح العلماء ذلك توضيحا جليا. وأنا وأنت علينا مسؤولية. هل جلست يوما مع أبنائك فتساءلت؟ كلنا ورث المعتقد السني ميراثا، ورثه عن آبائه، لكن هل فكرت يوما لماذا أنت سني؟ لماذا أنت تعظم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما وسطيا؟ فلا نغال فيهم ولا نتساهل كذلك في أمرهم أو نجفوهم فنحط عليهم ونطعن فيهم كما يفعل الرافضة. هل سألت أبناءك لماذا أنتم من أهل السنة؟ لماذا تحبون أبا بكر وعمر وعلي وعثمان؟ ما سألنا أنفسنا هذا السؤال، لأنك إن سألت نفسك ترى أن الذين يعتقدون ذلك هم الذين يعظمون الكتاب والسنة، ومن خالف ذلك هم الذين كفروا بالقرآن، وهم الذين كفروا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم لتكفيرهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا بد كذلك، وهو الأمر الثاني، لا بد من نشر المؤلفات والرسائل والسدهات التي تبين ما يقع من الرافضة من جرم وبدع وإفك وضلال. وكانوا من قبل يستخدمون التقيا فيظهرون ما لا يبطنون ويبطنون ما لا يظهرون، فلا يتحدثون في أمر القرآن ولا يتكلمون عن أمر أصحاب رسول الله ولا يطعنون في عائشة. قبل 20 عاما وقبل 15 عاما ما كان أحد ليستطيع أن يقف على مقالة من مقالات هؤلاء في خطبة أو موعظة. أما اليوم مع التقنيات، مع التصوير، مع التسجيل، لو أنك دخلت اليوم إلى تلك المواقع والتي تحفظ فيها تلك المقاطع تقف على سيل من المقاطع في خطب ومواعظ يتفننون فيها في سب أصحاب رسول الله، يتفننون فيها في الأحاديث المكذوبة، يتفننون فيها في تكفير أهل السنة والجماعة، يتفننون فيها في إثارة النعرات الطائفية والتهييج على أهل السنة والجماعة. توثيق ذلك صار سهلا، فعلى أهل الخير وعلى طلبة العلم وعلى الغيورين على منهجهم ودينهم ومعتقدهم أن يأتوا بتلك المقاطع تجمع على اسطوانات وتوزع على المسلمين. لك في ذلك أجر، وهذا عمل ودعوة إلى الله وصد لهذا العدوان الآثم في بلادنا وفي بلاد المسلمين. الأمر الثالث، لابد من فضح هؤلاء الذين يتسترون ويتسربلون بالمودة والسماحة ويظهرهم الطابور الخامس من الليبراليين والعلمانيين الذين يدعون أهل السنة دائما وأبدا بالرضوخ والخنوع والصفح والعفو، حتى لا تكون طائفيا، حتى لا تكون طائفيا. هذه الموعظة وهذا التحذير الذي أقوله يتكلم هؤلاء أو من كان على هذه الشاكلة فيما أقوله أو من يقوله غيري، فيعدون تلك طائفية. إن تكلمنا فنحن ندعو إلى الطائفية وندعو إلى التهيج، وما يفعله هؤلاء من ذبح وتشريد واغتصاب لنساء المسلمين نؤمر نحن بالصبر عليه، نؤمر نحن بالعفو والصفح والسماحة. أما هؤلاء فليفعلوا بنا الأفاعيل، يفعلوا في العراق في تلك المشاهد وتلك المآسي التي لا بد وأن لا تزول أبدا من ذاكرة الأمة، مآسي رأيناها ولكننا نتناسى ونتغافل ونتساهى. مآسي كلنا رأى وسمع عن ذلك الرجل الذي يعمل فرانا فإذا بهم يلقونه في فرنه حيا لأن اسمه عمر، اسمه عمر، فيلقى في فرنه حيا فيقتلون الناس على أسمائهم. كلنا رأى تلك المناظر المفجعة بما وقع لأهل السنة في العراق. تعاون السيستاني وتعاون الشيعة والرافضة مع الأمريكان على حساب أهل السنة، فسعوا فيهم ذبحا وسفكا للدماء واغتصابا للنساء وتشويها للأطفال حتى في أيامنا هذه. فأين الذين يدعون إلى عدم الطائفية؟ وأين الذين يدعوننا إلى العفو والصفح والسماحة؟ ثم ينتقلون اليوم إلى بلاد الشام، ولا حاجة إلى أن يذكر بعضنا بعضا بتلك المآسي التي تقع اليوم في بلاد الشام. أناس من شباب المسلمين ممن يشهد أن لا إله إلا الله، ممن ينادي ملنا غيرك يا الله، يدعسون بالأقدام، توطأ رؤوسهم بالأقدام، تفتح رؤوسهم وتهشم بأعقاب الرشاشات، فينزفون الدماء ويموتون. أرأيت هذا الشاب المسلم الذي يدفن حيا وهو يقول لا إله إلا الله، فيقال له قل لا إله إلا بشار، والتراب ينهال على رأسه ولم يبقى منه إلا أنفه، وهو يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أنسينا هذه المشاهد حتى نفتح مجالا لهؤلاء الرافضة ولهذا الفكر العفن الآثم في بلادنا وفي بلاد المسلمين تحت اسم الحريات وحرية المعتقد، فنفتح لهؤلاء الذين يربون أبناءهم على الحقد والبغض. كتب أحد الكتاب أن امرأة مسلمة عفيفة دخل عليها هؤلاء من الرافضة والنصيرية ومن أتباع حزب اللات الذين دخلوا أفرادا وجماعات وكتائب إلى داخل سوريا لحرب المسلمين ولقتل أهل السنة والجماعة. دخل هؤلاء على هذه المرأة المسلمة وإذا بهم يكبلون زوجها وأبناءها ويراودوها ويريدون اغتصابها، فتستغيث بهم أن يغتصبوها بعيدا عن زوجها وعن أطفالها، فيأبى هؤلاء إلا أن يفعلوا الفاحشة بها أمام نظري زوجها وأبنائها، إمعانا في الإذلال، إمعانا في البغض والحقد والحنق على أهل السنة والجماعة. لقد تربى هؤلاء على هذه المظاهر، تربى هؤلاء على هذا الفكر. ثم نأتي بعد ذلك نفتح المجال لهذا الفكر الملوث، لهذا الفكر الشركي العفن في بلادنا. ذكر العلماء في التاريخ، وهو الأمر الرابع الذي لا بد وأن نبينه لأبنائنا كما يفعله هؤلاء، ذكر هذا الكاتب أن فرقا كبيرا بين الرافضي الإيراني وبين الباطني أو النصيري. قال إمعان الرافضي في إذلال أهل السنة في سوريا أشد، ثم حلل وعلل ذلك، قال لأن هؤلاء يغذون فكرهم في كل عام في يوم عاشوراء على ما حدث لهم من كذب وإفك، فينشأ هؤلاء على البغض والكراهية، فلا يرون حقا لإنسان سني فيسفكون الدماء ويغتصبون النساء. ولذلك هي دعوة لأن نمتلئ غضبا، أما أن نمتلئ عفوا وسماحة فنجر من لحانا ومن رقابنا، ولا يفرقون هناك بين سني مستقيم أو سني ملتحي. المهم من ليس على دينهم، من ليس على شاكلتهم وعلى فكرهم فهو كافر. حلال المال والدم والعرض، هكذا يفعلون بالمسلمين، فلا بد وأن نمتلئ غضبا وأن يذكر بعضنا بعضا بتلك المشاهد، لينشط الناس في نشر معتقد أهل السنة وفي الدفاع عنه وفي معرفتنا بخطر هذا الفكر الداهم الذي يمكر ويراد بإدخاله إلى تلك البلاد. ذكروا في التاريخ عن رجل يقال له أبي المهلهل، وقد قتل أخوه وكان شاعرا. هذا الرجل لما قتل أخوه جلس عند قبره يبكي، فظن الناس أنه قد ترك ثأر أخيه وليس عنده من القوة والبأس للدفاع عن أخيه وللأخذ بثأره إلا البكاء والزويل والعويل، فإذا بهم يتكلمون فيه. وبعد 3 أيام قام هذا الرجل وقاتل قتالا شديدا، فسألوه عن تلك الأيام، قال كنت أمتلئ غضبا يشتري ويمد نفسه بالطاقة والغضب حتى إذا قام قياما لا يفر منه أبدا. وهذه طريقة الرافضة اليوم، وهي طريقة الصليبيين التي ذكرها ابن الأثير رحمة الله تعالى عليه. ذكر أن الصليبيين قبل أن يأتوا إلى بلاد الشام وإلى فتح بيتي واحتلال بيت المقدس، صوروا صورة لعيسى عليه السلام وصورة لشخص ادعوا أنه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه الصورة التي لمحمد فيها أنه يضرب عيسى ويسفك دمه، وداروا بهذه الصورة. وهذه القصة ذكرها ابن الأثير رحمه الله، داروا بهذه الصورة في بلادهم في أوروبا وقالوا لهم انقذوا ليسوع عيسى فإن محمدا قتله وفعل فيه ما فعل. وجيش الناس وجاءت الجيوش والوفود وقد امتلأت حقدا وحنقا على المسلمين، وفعلوا بالمسلمين الأفاعيل. فنحن نقول اليوم لا بد من توثيق هذه المناظر وهذه الجرائم حتى لا تضيع عن ذاكرة الأمة، وحتى لا يتغافل المتغافلون ولا يدعي أناس إلى الغفلة. لا بد من توثيق هذه المشاهد، ما وقع في العراق وما يقع اليوم في سوريا وما يقع كذلك من حزب الله في لبنان وما يقع من حصار لأهل السنة في اليمن، لا بد من توثيق ذلك ولا بد من نشره، ولا بد كذلك أن يقوم العلماء بمناظرة هؤلاء الفجرة على الشاشات ليعلم الناس قلة ما عند هؤلاء من أدلة وبراهين. لابد وأن تقوم الأمة السنية بالحفاظ على معتقدهم وبالدفاع عن عقيدتهم كما يدافع هؤلاء. ائتني اليوم بدولة تقوم بعقيدتها، تقوم بمنهجها، غير دولة الصهاينة اليهود ودولة إيران. أين دول المسلمين؟ أين المملكة؟ أين بلاد الخليج؟ أين تلك الحكومات الخائرة؟ أين هم؟ إنهم لا يدافعون عن معتقدهم، وأول من سيؤخذ في الأقدام هؤلاء. ولكننا لا نعتمد على هؤلاء ولا نعتمد على حكومات ولا على دول. لا بد وأن يدافع عن معتقد، عن المعتقد أهل هذا المعتقد. نبذل من أجل ذلك الأوقات ونبذل الأموال، فعلى أهل الخير عليهم واجب، وعلى العلماء عليهم واجب، وعلى طلبة العلم عليهم واجب، وعلى عامة المسلمين عليهم واجب في التحذير من هذا الفكر الرافضي، لأنه ليس فكرا، إنه ليس معتقدا. النصارى موجودون واليهود موجودون، لكن العداء الأشد هو عداء الرافضة. ما فعله الرافضة في المسلمين أشد مما فعله اليهود والنصارى. ما فعله النصيري بشار الأسد عليه اللعنة، ما فعله اليهود في سوريا، ما فعله أبوه في حماة يوم أن قتل 50,000، ما فعله اليهود ولم يفعله اليهود كذلك مع كثرة جرائمهم، ما فعلوا هذا في فلسطين. إذن علينا أن نرفع ثياب وغطاء الغفلة، علينا أن ندافع عن معتقدنا، فلا يسمح أبدا لنشر هذه الحسينيات في بلادنا، ولا يسمح أبدا لنشر تلك الدوريات والمجلات كما يفعله الإيرانيون. لا تسمع صوتا ولا همسا لأهل السنة في إيران، هذا إن بقي منهم أحد. لا يستطيع أحد أن يجهر بدعوته كما يستطيع الشيعة في البحرين وفي اليمن وفي لبنان وفي حتى المملكة في القطيف وفي غيرها، يصدحون ويصدعون بدعوتهم وبكلامهم. أما أهل السنة في إيران فلا يستطيع رجل أن يرفع رأسه بعقيدته أو بمنهجه أو أن يكون معظما لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفقنا الله وإياكم لكل خير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم عليك بالرافضة المعتدين، اللهم عليك ببشار وجنوده، اللهم عليك بالنصيرية الذين سفكوا دماء المسلمين، اللهم أنجي المسلمين المستضعفين من شر هؤلاء المعتدين، اللهم كن للمستضعفين المسلمين عونا ونصيرا، اللهم أيدهم بمدد من عندك، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم مكن لهذه الأمة حاكما يحكم فينا بالعدل، يحكم فينا بالكتاب والسنة، يكون آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. اللهم ادفع عن بلادنا وبلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. اللهم اقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله وأقم الصلاة.